السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله على هذه الأمة أن جعل لها من الأسباب التي يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها السيئات الشيء الكثير الذي لا يحصى. ولهذا فإن هناك من الأعمال ما هو يسير ويترتب عليه الأجر الكبير، وإن من أعظم أنواع الطاعات وأفضل القربات التقرب إلى الله جل وعلا بالعناية بكتابه تلاوة وتدبرا وعملا، بل إن هذا هو عليه مدار الدين. ولهذا أصل الشريعة الأعظم هو كلام الله جل وعلا، وأصل كتاب الله جل وعلا هو التوحيد، كما قال ابن القيم: إن القرآن كله توحيد، لأنه إما أمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وتعظيمه والتذلل له، وإما بنهي عن الضد من ذلك وهو الشرك، وإما ببيان أحوال أهل التوحيد وما لهم من السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وإما بيان لأهل الشرك وما لهم من الشقاء في الدارين، وإما بيان لحقوق لا إله إلا الله ومكملاتها وفضائلها. ولهذا فتوافرت النصوص على أن هذا القرآن هو أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا تلاوة وتدبرا، وفرض ذلك العمل بما دل عليه من البيان والهدى. ونحن سنشير إلى إشارات في المجالين الأولين: تلاوة الكتاب ثم تدبره. أما تلاوته فكلكم يعرف فضلها، وإنما من باب التذكير: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا سيما وقد أخذت منا هذه الأجهزة التي تسمى الجوالات وما فيها من نظم، أخذت منا الأوقات الكثيرة، خاصة ما يسمى بالواتساب الذي يأخذ من وقتك أيها المسلم جزءا كبيرا، لو صرف في كتاب الله لكان خيرا عظيما. الله جل وعلا أخبر أن التجارة التي لا يدخلها النقص بأي وجه من الوجوه هي التجارة مع الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. والتلاوة هنا من مضامينها قراءة حروفه على الوجه الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالتلاوة أيضا تتضمن اتباعه بالاقتداء به فيما يأمر وفيما ينهى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رفعة الدرجات ونيل المقامات في الآخرة وفي الدنيا، إنما هو بهذا الكتاب، كما جاء في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاته كلها ذاكرا لله، ومن أنواع ذكره أنه يتلو كتاب الله، ولهذا يقوم حتى تتفطر قدماه وهو يقرأ كتاب الله، كما في حديث حذيفة قرأ فاستفتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، حتى قال: لقد هممت، يقول حذيفة، لقد هممت بأمر سوء. قيل: ما هو؟ قال: أن أجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. وكان لسلف هذه الأمة روعة، في حال الروعة والعجب في تلاوة كتاب الله، وذكر شيئا من ذلك ابن الجوزي في كتابه بيان الصفوة، ولو نظرت أيها الإنسان إلى أن هذا القرآن فيه أكثر من 300,000 ونيف وأربعين ألف حرف، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لوجدت أن هذا القرآن يقربك إلى الله زلفى، وأنت جالس تتصفح هذه الآيات التي تجد في قلبك لذة وحلاوة لا يساويها أي لذة في هذه الدنيا. ولكن هذا ليس بيسير إلا على من وفقه الله. وكنا نقرأ وكنتم تقرؤون أن السلف منهم من يختم في ليلة، ومنهم من يختم في يوم، وقد رأينا من العباد في هذا الزمن ما ينبئ عن صدق هذه الأخبار التي كان البعض يشكك فيها. فأعرف أن أحد العباد قرأ القرآن كله في من الفجر حتى صلاة العشاء، مع أنه كان يأخذ وقتا كما نأخذه في غدائه وفي قيلولته وفي ذهابه وأيابه من المسجد وإلى البيت. وأعرف رجلا وهو جار لي في المدينة يدأب على الختمة كل 3 ليال، ويجد من الوقت جزءا كبيرا، وهذا إنما يتحقق في حق من أقبل على الله، فيقبل الله عليه ويوفقه ويهيئ له من الأسباب ما تتحقق به هذه الهبة الربانية العظيمة. ولهذا ذكرت في درس سابق قصة عجيبة، وإن كان بعض أهل العلم ضعفها، ولكن لا يبعد وقوعها كما في كثير من الناس الذين يتلون الكتاب، هذا الكتاب العظيم، حتى يستحضرون كل حرف من حروفه. هذا الحجاج في قصته مع المرأة حينما قالت له: نزعك الله كما نزع كلا من النصف الأول من القرآن، فأطرق برأسه على دابته واستحضر النصف، وكانت رجلا تلاء، فقال: والله لولا فقهك في كتاب الله لقطعت عنقك. وقد سمعت من أحد مشايخنا أن أحد السلف كان يقول: ما غبطت الحجاج إلا في أمرين، كثرة تلاوته لكتاب الله وقوله عند موته: اللهم اغفر لي، فإنهم يزعمون أنك لا تفعل ذلك، حسن ظنه بالله جل وعلا. وهذه القصة هي مع عبد الله بن المبارك، أنه قال: خرجت من العراق مريدا المدينة النبوية ثم مكة، قال: فبينما أنا في الطريق ومعي رفقة، فإذا بنا ننظر إلى شخص فقربنا منه، فإذا به امرأة عليها حجابها متجلببة به، فقلنا: السلام عليكم. قالت: سلام عليكم قوم منكرون. فقلت لها: يا أمة الله، ما الذي جاء بك في هذا المكان الخالي؟ فقالت: ومن يضلل الله فما له من هاد. قال: ففهمت بأنها قد ضلت الطريق. فقلت لها: ألا تأكلين؟ منذ متى وأنت في هذا المكان؟ فقالت: 3 ليال سوية. قال: ألا تأكلين معنا طعام؟ من الذي من أين تأكلين هذه المدة؟ فردت عليه: هو يطعمني ويسقين. فقلت لها: كيف تشربين وتتوضئين؟ قالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقلت لها: إنما أنا طعاما، ألا تأكلين؟ فقالت: وأن تصوموا خير لكم. فقلت لها: يا أمة الله، لسنا في شهر رمضان، ولو أكلت في الأول. قالت: ثم أتم الصيام إلى الليل. فعلمت أنها صائمة. فقلت لها: ألا إننا لسنا في شهر رمضان؟ قالت: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقلت لها: ألا تفطرين؟ قالت: وأن تصوموا خير لكم. فقلت لها: لماذا لا تتحدثين؟ قالت: ما يلفظ بكلام غير القرآن. قالت: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقلت لها: أذات زوج من أي قبيلة أنت؟ قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقلت لها: ألا نحملك لعلنا نجد راحلتك؟ قالت: وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله. قال: فوضعنا أنخنا لها ناقة ولم نعقلها، فنفرت بها فصاحت وبكت وقالت: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقلت لها: لا عليك. فأمرهم بعقل الناقة حتى ركبت، فلما أرادت أن تركب قالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم لما ركبت ومشت قالت: ففهمناها سليمان، أي أنكم فهمتم ما لم أفهمه في كيفية ركوب الناقة. قال: فلما مشينا أسرعنا، ورفع أحدهم الصوت بالحدى فقالت: اغضض من واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فأمر عبد الله الراحلة أن تمشي رويدا وأن يخفض من صوته. فلما مشينا سألتها: أذات زوج أنت وأولاد؟ قالت: لا تسألوا عن الشاء إن تبدلكم تسؤكم. قلت إنني أريد أن أعرف حينما نجد راحلتك من الذي هو محرمك؟ فقالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال: فلما قربنا فعرفت أن لها في الراحلة أولاد، فلما التقت راحلتنا براحلة رأيناها علمنا أن هذه لعلها راحلتها، أي القافلة. فقلنا لها: إن الراحلة تتعدد، منهم من هو ساقي، ومنهم من هو صاحب طعام، ومنهم من هو كذا، فأي أولادك في هذه الأعمال؟ قالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي أنهم أدلاء للراحلة، لأن الراحلة يتوزعون في الشجر وتحت الشجر، فيريد أن يعرف حتى يسأل ويصل إلى أولادها. قال: ما ذكر، فسألها عن أسمائهم، فقالت: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، فعلمت أن من أسمائهم موسى وإبراهيم ويحيى، فرفعنا الصوت بأعلى أصواتنا لهذه الأسماء، فجاءنا ثلاثة رجال كالأقمار فسلموا علينا، ثم أقبلوا إلى أمهم ففرحوا بها وقبلوا يدها، فقالت لهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، تشير لهم أن يطعموا عبد الله وأصحابه. فلما قدم الطعام لهم قالت: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال عبد الله: والله ما أكلت حتى تخبروني عن هذه المرأة التي حيرتنا. قال: هذه أمنا، امرأة صالحة، لها 40 سنة، ما تتكلم إلا بالقرآن. فهذه ليس ببعيد. صحيح أن الحكم أنه لا ينبغي أن يتخذ القرآن إلا لمعنى مقصود، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة وعلي لما أراد أن يوقظهما في قيام الليل في صلاة الليل، فقال: إن أرواحنا بيد الله، فتولى عنهم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أما التمثل بالقرآن من حيث هو، كما لو صادفت رجلا وقلت: وجئت على قدري يا موسى، وأمثال ذلك، فمن العلماء من كرهه، ومنهم من أجازه إذا لم يكن على سبيل أو يفهم منه الاستهزاء ونحو ذلك. وفيه رسالة مطبوعة في المكتبات: التمثل بالقرآن وحكمه، ويسمونه الاقتباس. الحنفية شددوا في هذا، حتى إنه قال: إذا ظهر نوع من الاستهزاء فإنه الأمر فيه شديد. الشاهد من القصة عناية السلف بتلاوة هذا القرآن. يعني أنا أجرب في نفسي أن الإنسان إذا مسك هذا الواتساب جره الموضوع ثم الموضوع الآخر، وتذهب ساعة ممكن أن يقرأ فيها 3 أجزاء. ويعني السريع في القراءة ممكن أن يأخذ 3 أجزاء في الساعة. فأعني هذه الأوقات التي تذهب هدرا، يعني لا ينبغي لنا أن نضيعها وعندنا كتاب الله جل وعلا الذي يهدي قلوبنا ويسدد طريقنا ويرفع درجاتنا وحسناتنا. هذا ما يتعلق بتلاوة القرآن. أهم من هذا هو أن يتعلق قلبك بالتدبر. ولو يعني تتبعنا كلام الله جل وعلا لوجدنا أنه أرشدنا وأمرنا أن نتدبر، أن نتعقل، أن نتفكر. القرآن بلسان عربي يفهمه في الغالب جله يفهمه كل أحد. أما أن نقرأ قراءة بألسنتنا لا تعيه قلوبنا هذا نعى الله على بني إسرائيل، وإن منهم إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أماني من تفسير هذا أنهم ليقرؤونه بألسنتهم لا يعرفون معناه ولا يتعقلونه بقلوبهم، هذا من معاني إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أن يشكون. الظن هنا هو الشك، ولهذا يمر الواحد بفرة من قسورة ولا يعرفها، يمر بقوله تعالى عزين ولا يعرفها، وجعلوا القرآن عظين ما يعرف معنى عظين. كل هذا الحقيقة خطأ، ومع وجود التفاسير الموجودة الآن اليسيرة التي تفسر لك المعنى، خاصة أن فيه الآن مطبوعة مع المصحف، سواء مطبعة المصحف الملك فهد أو غير ذلك من التفسير بالمعاني، فهذا من أعظم الأمور التي يجب أن نهتم بها. الله جل وعلا أمرنا في أربعة مواضع. الموضع الأول في سورة النساء، يا إخوان حفاظ القرآن أحمد وأحمد سيد، في سورة النساء تدبر، أفلا يتدبرون القرآن، وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن هنا إما استفهام إنكاري وإلا حث على يتضمن الحث على التدبر. الآية الثالثة في قوله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون، أفلم يدبروا القول، أي القرآن. الآية الرابعة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والحقيقة إذا أنت كان عندك هاجس التدبر فالله سبحانه وتعالى سيوفقك. أنا مر علي أنني وأنا أحفظ القرآن أقول لماذا قال الله في سورة الكهف لما جاء قصة القتل قال نسبه إلى نفسه، ولما جاء الجدار نسبه إلى ربه، أي استشفيت أن هذا قبيح في الظاهر كما موسى أنكر لأنه قتل، لكن لما عرف الحكمة اختلف الأمر فعبر بهذا. وجدت أن المفسرين على هذا لأنه من باب الأدب مع الله، وإلا فالأمر كله من الله، لأنه الخضر فعل هذا بأمر الله وفعل هذا بأمر الله. ولهذا من أدب المرسلين كما قال ابن قيم وإذا مرضت فهو يشفين. ولهذا صلحاء الجن ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالوا، كثير من الناس سيء الأدب مع ربه يجي يقول أراد الله شر بي، هذا غلط، احذف الفاعل. ولهذا في العقيدة لا ينسب الشر إلى الله، وإن كان الشر من خلق الله، الخير والشر كله من الله، إنما لا ننسبه، لا ينسب إلا على ثلاثة أنحاء: إما أن يحذف فاعله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو أن يدخل في عموم المخلوقات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أو أن يقطع فاعله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. إذن بعض الناس يقول في بعض الكتب المطبعة اللهم ما أنزلت من شر، لتقول ما أنزل من شر. المرض أليس من الله؟ فهذا قال إذا مرضت فهو يشفين. التدبر الحقيقة يحتاج المجاهد، يقول القرآن على أربعة أنحاء، منه ما لا يعلمه إلا العلماء، يعني وهذا مثلا مثل القرء، هل هو الحيض أو الأطهار وكلام العلماء، أنت ينبغي أن تعرف أن ما معنى القرء، هذا من التدبر. مثل بعض الآيات المشكلة، فهذه لست الرجل العادي، الرجل الذي لم يترسخ في العلم، هذا الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورجل وتفسير تعرفه العرب من لغتها، مثل الفاتحة، الفاتحة كل يعرفها، لكن نجي معنى الصراط المستقيم يعرف أنه هو الإسلام، لكن هل نجي نطالبه ما هو، هل هو القرآن، هل هو النبي، هل هو أو أنه اختلاف بالتضاد أو أنه اختلاف تنوع، هذا لا نحتاجه، بس نحتاج أنك تستحضر في قلبك لما تقول الحمد ما معنى الحمد، لا نطالبك أنك تفرق بين الحمد وبين الشكر وأن الحمد هو كذا وكذا عند العلماء، لا، أن تعرف أنك تحمد الله بلسانك لأن الله متصف بصفات الكمال، ولأن الله أيضا أسدى إليك النعم، فهو يحمد على ما له من الصفات ويحمد، هذه يعرفها في الغالب كل أحد، لكن يستحضر قلبك هذا الحمد لله رب العالمين الرب. أما مثل بعض الناس يعني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، بعكس من يقول سبحان الله قلبه يقول يعني معناه نزه الله، فيختلف الأمر. ولهذا إذا تأثرنا بالقرآن بهذا الوضع سيؤثر هو في سلوكنا ويقودنا إلى الصلاح. ولهذا يعني العلماء في الحقيقة كانوا أهل تدبر، نحن لا نريد هذا، يعني هذا للعلماء، إنما نريد الشيء الذي أنك تحضر قلبك حينما تقرأ القرآن، إذا أشكل عليك شيء فاسأل عنه. أما أني أقول والله الإمام أحمد قال في قوله تعالى ضرب الله مثلا العبد مملوكا لا يقدر على شيء، استنبط منها حكم فقهي أن شهادة العبد لا تجوز لأنها الشهادة الشيء، والله نفى عنه القدرة على ذلك، والمنفي حسا كالمنفي شرعا، إذن يعني هذا لا نطالب به إلا طلبة العلم. أو الإمام مالك استنبط من قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا غور، يعني الإمام مالك استنبط من هذه الآية حكم النظر إلى المخطوبة، أن لا يجوز لك أن تنظر إلا ما كانت عليها في حالتها العادية بدون تزين، لأنها الناس يخرجون من المنافقين يخرجون بثيابهم، والله ذكر أنه يحصل الإعجاب به وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ومثل الشافعية لما قالوا إنه لا يجوز مخالفة الإمام المأموم لأن الله يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه وظائف العلماء، يقولون هذه الآية تذم من كان مخالفا والخلاف يكون ولو كان بالنية، طبعا هذا معركة بين العلماء، يعني اختلاف بين العلماء. لكن لما نجي الآن أنا بذكر لكم قصة و نعرف كيف نتدبر، يعني يحتاج العقل. يقولون وهذه ذكرها ابن عساكر في تاريخه في تاريخ الشام، أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله عدة أسئلة، ويقال أن بعض هذه الأسئلة ثلاثة منها أرسلها ابن هرقل إلى معاوية يريد، قال إن كان هؤلاء صادقون سيجيبون على هذا لأنه لا يخرج إلا من نبوة، فقال معاوية لها ابن عباس وأرسل له وأجاب عنها. الآن أنا أسألكم سؤال، يعني نأخذها سؤالا سؤالا، لازم أن الإنسان يحاول أن يفكر. ومن العجائب كنت يعني وأنا صغير أحفظ القرآن، قال لي شايب من الشيبان تعرف وش المائدة؟ قلت ما أعرف مائدة بني إسرائيل. قال تراها الجريش، لكن معنى الكلام صحيح، هي مائدة يأكلون منها، يأكل أولهم وآخرهم. في يعني قصة أخرى، وأنا أصلي بالناس في مسجد، قال أحد الشيبان شوفوا قدرة الله، ترى السيارة مذكورة في القرآن، وجاءت سيارة. يعني هذا صحيح، حسن أنه استحضر قلبه في التفكير، فنعلمه أن هذا. ولهذا يقولون عن الشيخ بن عثيمين أن التدبر أنت تأخذ وتدبر ثم ترجع للتفسير، يستقر المعنى الصحيح. الطريقة جميلة، ولكن تحتاج إلى تهذيب وتنقيح للصواب يبقى والخطأ يذهب. قال لابن عباس أسألك عن رجل دخل الجنة من أهل الجنة وأمر الله نبيه ألا يأمل عمله. طبعا بعض العلماء السبكي يقول هذه يعني السؤال هذا فيه نظر، لأنه كأن في سوء أدب مع المسؤول عنه. على كل حال بغيت أن أجاوب، فمن هو هذا الرجل؟ هو في القرآن، وأريد أن أقرب لكم في سورة نون القلم. من هو؟ يونس عليه السلام. ها؟ يونس عليه السلام. من هو؟ يونس عليه السلام. يونس، بس وش الآية؟ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. طيب، قال له، قال وأسألك عن، نجي لموسى يعني عشان أجيب لكم رجل نفس أوحي إليها، ولكن من الله، وحي من الله، لكن ليس بنبي ولا رسول. أم موسى وأوحينا إلى أمه. إذن هذا من التدبر. طيب، أرض لم تطلع الشمس عليها منذ خلقها الله إلا مرة واحدة، ولن تطلع عليها إلى يوم القيامة. الذي انفلق لموسى. إذن الحمد لله فيه تدبر. شيء مشى على الأرض ليس بجان ولا طير ولا إنسان، فما هو؟ يتعلق موسى. ها؟ العصا. طيب، الشيء بعثه الله لينبئ بحكم من أحكام الله، لكنه ليس برسول ولا نبي ولا جان ولا إنس. الهدهد ما هو بعثه الله يا أخوان، هذا من عدم التدبر. الغراب، فبعثه الله، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. طيب، نفس خرجت من نفس، خرجت من نفس خروج حقيقي ليس بينهما لا نسب ولا رحم. حواء خرجت من نفس، بس ما هو خروج الحسي المعروف. عيسى بن مريم نفس، ما خرجت من نفس صحيح، لكن بينهم يعني أنتوا ترون أنهم ما في نسب، معاذ الله، هذا ليس من التدبر يا أخوانا. يونس خرج من بطن الحوت، ما بينهم نسب ولا رحم. طيب، نفس أما أميتت لأجل نفس تحيا، وشي قصة بني إسرائيل؟ فقل نضربوه ببعضها. كل هذه من أجوبة ابن عباس. أنت لو فكرت وجدت شيء تكلم ليس بإنس ولا جان، شيء واحد. ها، هذا نفس الله يرضى عليك جن إنس هذا هذا ما في المهد تكلم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طيب شيئان تكلما وليس بجن ولا إنس قالتا أتينا طائعي ما فيها أني ما فيها ذاك الله. طيب طير لم يخرج من بيض ولم يرجن على بيض ها ها حبيبي فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله صحيح ولا لا؟ طيب كيف؟ الشاهد أنه ذكر له 15 سؤالا ذكر له 15 سؤالا أن ذكرنا أغلبها أظن. فالشاهد الإنسان الآن لما نجي نقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لازم واحد يفكر يعني فكيف وش اللي ممكن يعني نقول قرأتها ولا استنتج تعرف أيه. كلنا قرأناه ما على كل حال جزاك الله خير. صحيح الفقر من إملاق وهو بالفقر إذن هم يقول لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الذي أنتم فيه، فناسب أن يقول الله لهم نحن نرزقكم بنرزقكم قبل رزقكم. في آية الإسراء خشية إملاق هم أغنياء فيخشون يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم كما جاء في الحديث، فقال نرزقهم ولا أنتم مرزقين نرزقهم كما رزقناكم. فهذا من الأشياء التي نأتي للتدبر الحقيقي، التدبر الحقيقي أنك لما تجي أفنجعل المسلمين كالمجرمين تقف عندها. لما تجي عند قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تقف تخاف من الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر هذه الآية. هذا هو الذي كان عليه السلف، ولهذا كان يرددون الآيات لكن الترديد يكون في النافلة، مع أنه ورد في حديث حسن ترديد في الفريضة. فالذي ينكر على من يردد في الفريضة في الحقيقة بشرط أن لا يكون دأبا دائما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر الزلزلة مرتين. فعلى كل حال هذا هو، لما تجي عند الصدق آيات الصدق تقف وتدبر وتربط نفسك واقعك، لما تجي عند آيات العذاب، لما تجي عند آيات الرحمة، لما تجي عند آيات التوحيد، هذا هو التدبر الحقيقي الذي هو أهم من التدبر العلمي، لأن التدبر منه ما هو فضله. يعني هذا طبعا اللي هو فضله اللي من الكلام اللي لماذا مثلا جاء بالواو ولم يأتي بالفاء العاطفة، لماذا قدم هذا على هذا، آيات المناسبات، مناسبة السورة بالسورة التي قبلها، مثل يعني حتى بعضهم يقول تأملت قوله تعالى سورة المنافقين فوجدت أن رقمها كم 63 رقمها في القرآن ترتيب. يقول وآية آخر آية وشي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم 63. قال ففيها إشارة إلى هذا، يعتبرون من فضول العلم، ومنه ما هو مناقش ويعني يأمرون العلماء يأمرون بعدم الدخول فيه، وأيضا ما يسمى بالتفسير الإشاري أو الإعجاز العلمي، وإن كان من الإعجاز العلمي ما هو حق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى شيء من هذا لما قال ألك جمل، يعني لما خالف قال إن جاءني ولد وهو مخالف للوني، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء علمي، لأن من التفسير العلمي من هو كان سبب لهداية في الحقيقة. وأنا أعرف أن رابطة العالم الإسلامي فيه قسم تعنى بهذا الأمر لأنه يفيد في المخاطبة، لأن الكفار الآن تخاطبهم بقال الله قال رسول لا يقتنعون، لكن هناك من أهل العلم الدنيوي من أسلم لأنه وجد في القرآن مصداق ذلك، لكن لا ننزل القرآن على هذا لأن النظريات قد تخطئ وقد تختلف. فالقرآن لا ينبغي أن ينزل على هذا إلا في الشيء الثابت، مثل ما قال علماؤنا إن في الرد على من قال إن الشمس لا تجري، لا، لأن الله قال والشمس تجري لمستقر لها. على كل حال نرجع ونؤكد على درسنا إن شاء الله، أنه اتفق الإخوان على أنه يكون إن شاء الله يوم السبت والأحد، وإذا فيه أيام ممكن في الكرسي هذا أو غيره أن نخبركم، والدرس يكون إن شاء الله في اللؤلؤ والمرجان في المطبوع المعروف محمد فؤاد عبد الباقي، وإن شاء الله سيوفر بعض النسخ لطلبة العلم الذين سيحضرون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللفقه في دينه ولنيل خشيته من كتابه، ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ المسلمين في الموصل، وأن يحفظهم في الشام وفي حلب وفي اليمن، وأن يفرج همومهم، وأن ينفس كروبهم، وأن يطفئ هذه الفتن عن المسلمين بحوله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم ومراجعته؟ كل إنسان بحسبه. فيه من الناس ما شاء الله من يسمع ويحفظ. أنا صليت خلف إمام وأنا صغير، كنا الحقيقة وأن نحفظ القرآن نبيه يغلط، ما يغلط، ما يعني من إذا قيل من المستحيلات، حتى إن أحد الناس مسك عليه المصحف وأثر، يعني فتح، بدل يفتح صفحة فتح صفحتين، فرد عليه كأنني أسمعها الآن، وقف رد عليه، وقف رد عليه، وقف، انتبه الرجال فسكر المصحف، هذا مشى في القراءة. فسألت أنا، قلت يعني أنت شيخ فلان كيف حفظت القرآن؟ قال أنا ما قصدت أن أحفظه، لكن أقرأه فرسخ في ذهني، وهو الآن يمكن في التقريب 80، ويقولون إنه لا زال على حفظه، لا يعرف الغلط. ويقولون في المدينة في مطعم أحد العمال حافظ للقرآن ويتلوه كثيرا، حاولوا معه ما وجدوا يمكن يغلط أبد. وأنا قرأت على شيخ مصري توفي رحمه الله في المدينة، يعني يحفظ بالرقم، وأنا أمسك عليه في أول في كذا يحط يده كأنه ينظر، فهذه وهايب. لكن الأفضل كل ما قل وثبت أفضل، هذه القاعدة، يعني 5 آيات كل يوم، 10 وجه، نصف وجه، فالناس يختلفون يعني باختلاف الذكاء الفطري والقوة الحافظة التي عند الإنسان، لكن كررها كررها 100 مرة أقل شيء الذي تحفظه، فليكن اهتمامك بالتركيز أهم من أنك تحفظ وتنسى. فطلاب كثير من في الجامعات يحفظون، لكن حفظ الاختبار يذهب. نعم، جزاكم الله خيرا. علميا هم يقولون أنه ما يذهب أصلا، هو مستقر في خازنة المخ لكن يحتاج إلى إخراج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال؟ والله يعني هو التصوير الأصل فيه التحريم لعموم النصوص، لكن اللي هو الظل الحبس، فهذا الحقيقة اختلف أهل العلم هل هو يدخل في حقيقة التصوير أو لا. يعني شيخنا بن باز وابن عثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم كلهم يرون الأصل العموم، ومن مشايخنا من يرى أن هذا حبس للظل، كما لو وقفت عند مرآة والمرآة كانت قديمة، يعني هذا هل نقول هذا تصوير؟ ولعل هذا الحقيقة يعني أنه أقرب، لعل هذا هو الأقرب. نعم، ما دام أن هناك خلاف. بالمناسبة كنت البارح في المكتبة أقرأ كتاب جميل، يعني هو التحقيق في قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، يعني هي من القواعد 20 قواعد التي تلحق بالقواعد الكبرى: الخروج من الخلاف مستحب. طبعا انبثق من هذه القاعدة الخلاف قبل الوقوع في العمل والخلاف بعد الوقوع في العمل. نحن نراعي أن الشيء إذا لم يقع نغلب فيه الخلاف، فذا نقول الأفضل والأولى والأحوط أنك تبتعد عن هذا الشيء. وهذا الذي يصدق، لأن الخلاف مو ضعيف، وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. وهذا يسمى نظرية الاحتياط فيما يكون مدركه، بمناسبة مدرك ليس مدرك، مدرك الأحكام، كثير منا نسمع مدرك مدارك الأحكام، وهي مدرك الحكم أو مدارك الأحكام بالجمع، لكن مدرك بضم الميم، يعني دليل الحكم قوي. العموم الأصل في العموم أنه قطعي حتى يأتي المخصص. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو فضل الاستغفار؟ فضائل الاستغفار عظيمة، يعني الله يعطيك القوة إن أردت الدنيا. فقلت: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة. ولهذا يقول بعض الذين واظبوا على الاستغفار قال: وجدت نشاطا في بدني. وتعرفون يعني الذي وثب قال: تلك جوارح حفظناها في الصغر. لا شك أن العمل الطاعة من حيث هو يقوي البدن. جاء رجل إلى أحد السلف قال: إني أشكو الفقر. قال: عليك بالاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. جاءه رجل قال: أشكو قلة الولد. قال: عليك بالاستغفار ويمددكم بأموال، إذا هذا تبع المال، ويمددكم بأموال وبنين. فجاء في حديث ضعيف لكن معناه صحيح: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعرف امرأة بنت هي من أسرتنا، كان إذا جاءها الخاطب وجد ويعني انتهت الأمور إلى خير، سبحان الله في الأخير فواظبت على الاستغفار، والآن مع زوجها وأولادها في خير. وأعرف أناس يعني واظبوا على الاستغفار أخبرتني امرأة ثقة مدرسة أنها عالجت كثير، قالت وجدت اصررت أنا وزوجي على الاستغفار ليل نهار، قالت فأرزقها الله بأولاد. هذا كلمة يعني إخبار صادق، السند فيه علو عنها هي. واحدة امرأة أيضا في مدرسة قالت إنها أصابتها أمراض نفسية وعالجوها وأعطوها أدوية اكتئاب، تقول فواظبت على الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، قالت فوجدت فرجا ما وجدته من قبل وانشراحا وسعة في الصدر. فالحقيقة أني في أشياء نغفل عنها، في أشياء نغفل عنها يا إخوان. الحين هذا الوضوء الذي عظيم ونترك الوضوء، إذا انتهيت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله لك أبواب الجنة الثمانية. والأفضل تزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اجعلني من التوابين إليك المتطهرين من الأدران ومن الأنجاس ومن الأمراض ومن الأدران. ثم تزيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انظروا ماذا سيكون. في الحقيقة أني نحن نحتاج إلى أننا نقبل على الله، وإلا فالعلاج النفسي والبدني في القرآن وفي الأذكار. الأذكار لها شأن عظيم، نعم. بس ما أبي أستغفر الله أستغفر الله بس بكذا، ما يصلح. أستغفر الألف والسين والتاء للطلب، أي أسألك الله أن تغفر لي وتستحضر ذنوبك ويأترف قلبك بتقصيرك والاعتراف لله جل وعلا بالفضل، وتطلب من الله تنقطع إلى الله أن يعفو عنك وأن يمحو ذنوبك وآثار هذه الذنوب، نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل وما هو فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالمناسبة المفتي هذه البلاد يعني سبحان الله رجل صالح منذ قديم، يعني كانت لكتاب الله، كنت أنا في محكمة الرياض وننزله إمام المسجد الأول اللي هو مسجد الشيخ محمد إبراهيم، وتعلمك بها في الجزء الأول بكرة يمكن في الجزء العشرين. فيقولون أنه كان يحافظ على صلاة الليل هو ووالدته. شو سبحان الله أني الآن رجل كبير وممتع ورفعه الله مقامات، وغيره من العلماء الشيخ بن عثيمين يذكرون عن الشيء عظيم، والشيخ بن باز، الشيخ بن باز ما حتى هو في التلفون يقول أستغفر الله أستغفر الله في نور على الدرب، اسمعوا له تجده ما يترك يعني شيء إلا. فالإنسان يحتاج تعود، إن احتاج الإنسان إلى مسبحة ولم تكن مقيدة ولا في حال عبادة يعني مطلقة ووجد أنها تنشطة لا بأس، ولا يعد بأصابعه أفضل، نعم. تنتظر صاحبك على الناس يسكت، طيب استغفر هلل سبح على الأقل ادعو الله، نعم. الشيخ سؤالنا ما أجبنا عليه، ما هو فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث العظيم أجعل لك صلاتي كلها، لما قال إذن أجعل لك، قال يغفر الله لك ذنبك ويكفيك ما أهمك. طبعا إيش معنى هذا الحديث؟ قالوا أن الرجل يجعل له دعاء يدعو الله فيه، فيجعل هذا كله بدلا أن يكون يجعلها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثرها عظيم في تكفير السيئات ورفع الدرجات ونيل السعادة وتفريج الهموم. بس أيضا استحضر. ولهذا كان الشيخ محمد إبراهيم يقول إذا أنه إذا قال طبعا الفقهاء السلام عليك أيها النبي، يقول يستحضر وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. حتى من المحدثين من قالوا إن المتن الآن إن أوردوا متنا آخر السلام عليك يا نبي الله، كان في هذا في عهد في وهو موجود، ولما توفي السلام عليك أيها النبي، يقول يستحضر فيقولون لما توفي أوردوا رواية السلام على النبي ورحمة الله، لأن الإنسان يمكن لا يستشعر هذا فيخاطب بالغيبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: آدم عليه السلام كم المدة التي مكثها في الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض؟ ذكر الثعلبي أقوال، حتى أن من الأقوال الشاذة أن الجنة لم تكن هي الجنة التي، وإنما هي جنة في الأرض. وذكر مدد، قال ابن كثير وهو منقول عن الطبري: لم يرد في هذا عن المعصوم شيء، وليس من العلم به يعود بمنفأة، كما مثلا العصا، كيف عصا موسى، كيف كلب بني إسرائيل، كيف البقرة. طبعا البقرة جاء فيها، بس إنما يعني لمن هي جاء فيها حديث، لكن التوغل في هذا ما أمرنا به. والشجرة التي نهي عنها، هل هي العنب، هل هي الحنطة، هل هي كذا، ما الله ذكر لنا ما يترتب عليه الفائدة والعمل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وجزاكم الله خير اللي انتهينا قبل الأذان حتى يتهيأ لنا جميعا وقت تصلون فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.